الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نستهل بحمد الله سبحانه وتعالى دراسة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والعقيدة الطحاوية رسالة منسوبة إلى أبي جعفر الطحاوي أحد أئمة الحنفية الذين عاشوا في القرن الثالث والقرن الرابع، وقد ألف رسالة ضمنها معتقد أهل السنة والجماعة، وتكلم فيها بلفظ موجز عما عليه معتقد السلف، وقد شرحها عدد من العلماء. ومن أبرز هذه الشروح الشرح المنسوب لابن أبي العز، وإن لم يكن قد أظهر اسمه في الشرح إلا أن كثيرا من العلماء نبهوا إلى اسمه وقالوا إنه إنما أخفى اسمه لأنه عندما كتب الكتاب كان في فترة قد ظهر فيها آراء المتكلمين وسلك الناس فيها مناهج المتكلمين، ولذلك ما تجرأ رحمه الله أن يذكر اسمه وأن يظهر أن هذا الكتاب من مؤلفاته. وابن أبي العز كما أشار إلى ذلك كثير من المحققين إلى أنه اعتمد في كتابه هذا وفي شرحه على كثير من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كثيرا ما ينقل عنه نقولا كثيرة تمتد إلى أكثر من صفحة في النقلة الواحدة، لكنه رحمه الله ما كان يشير إلى اسم ابن تيمية أيضا للسبب الذي ذكر في إخفاء اسمه، لأنه كان يريد أن يقرأ الناس هذا الكتاب وأن يقفوا على آراء السلف ومنهج السلف في المعتقد دون أن يتأثروا بذلك، يعني بسبب ذكر الأسماء، لأنه قد يكون في بعض العصور إنما يقبل الناس الأقوال أو يرد الأقوال بحسب من تنسب إليه، فإذا نسب القول إلى من يوافق هواهم وإلى من يطمئنون إلى كلامه قبلوا منه، وإن لم يكن هذا القول صواب ويردون القول إذا نسب إلى شخص معين لأنه لا يوافق ما يذهبون إليه ولو كان هذا القول قولا صحيحا. ولعل هذه هي الأسباب التي أدت أو حملت المؤلف إلى إخفاء اسمه وإلى عدمي الإشارة إلى النقول التي أخذها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وقد بدأ كتابه بمقدمة بيّن فيها أهمية المعتقد، وبيّن فيها منهج السلف ووجوب اتباعه، وأنه أسلم في المسلك، وأنه أسلم في الغاية، وأن ما يزعمه بعض المتكلمين من أن طريقة السلف أعلم، من أن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، رأى أن هذا قول ليس بصحيح، ولذلك فنده ورده، وبين أن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. بدأ هذه المقدمة بافتتاحية مشهورة عند علماء الحديث وتسمى بخطبة الحاجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه يقولونها عند الحاجة، وأن هذه الخطبة يعني من الخبر المرفوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجوز الإفراد والجمع هنا فيش؟ نشهد أو أشهد، هو قال وأشهد أن لا إله إلا الله، إن كان يتكلم عن شخصه وعن نفسه يكون الكلام بالإفراد. في بعض النسخ هنا ونشهد، إيه ربما هذه نسخ أخرى، ويجوز الإفراد، لأن المؤلف إذا أو الشخص إذا تكلم عن نفسه دون تعظيم لها فإنه يفرد، فإن عظم نفسه أو قصد نفسه وغيره فإنه يجمع. قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، والمراد بعلم أصول الدين إنما هو علم العقيدة، ويسمى علم التوحيد، ويسمى علم الفقه الأكبر، ويسمى علم الكلام، ولكل اسم اعتباره أما تسميته بعلم أصول الدين فإن العقيدة هي أصول الدين، وأنها هي الأساس، وأنها بمثابة العمود التي يقوم عليها البناء، وبمثابة الأساس والأصول الذي يقوم عليه البناء أو يقوم عليه الدين. فإن الإنسان مهما بذل من الجهد، ومهما عمل، ومهما قدم من الطاعات، ومهما قام من العبادات، إذا لم يكن صحيح المعتقد، سليم العقيدة، فإنه على خطر عظيم. وإن ما يقوم به يخشى أن يكون محبط العمل، لأن الله سبحانه وتعالى بنى قبول العمل على أمرين، هما الإخلاص، وهذا الذي يتمثل في سلامة العقيدة، وعلى العمل الصالح يعني الصواب الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها إنما تنبني على سلامة المعتقد. ولذلك سمي علم التوحيد بعلم أصول الدين، يعني هو العلم الذي يقوم أو تستند عليه سائر الأحكام، وتستند عليه سائر أعمال الشريعة، فإن كان سليما سلمت، وإن كان غير ذلك فيخشى من عدم قبول العمل. وهذا العلم يسمى بعلم التوحيد، وإنما سمي بذلك لأن الغاية من خلق الناس إنما هي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ولذلك سمي هذا العلم بعلم التوحيد. وإنما أطلق عليه هذا الوصف وهذا القيد لأن أظهر وأهم مباحث علم العقيدة هو علم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وهذا الذي يسمى بتوحيد الربوبية، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، وهذا الذي يسمى بتوحيد الألوهية، وتوحيد الله في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله، وهذا الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة غاية في ذاته لا بد من تحقيقه حتى يكون العمل مقبولا، ويكون الإنسان يعني قائما بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ولذلك سمي علم التوحيد، ويسمى بعلم العقيدة على اعتبار أن الإسلام كما يقسمه الناس إلى قسمين: عقيدة وشريعة. أما الشريعة فالمراد بها الأفعال، والمراد بها الأحكام الفرعية العملية المتمثلة في أنواع في أبواب الفقه في المعاملات والعبادات وغير ذلك. وأما العقيدة فالمتمثلة في ما يجب على الإنسان أن يعتقده تجاه ربه وتجاه دينه ونبيه وما يستلزم من الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. والعقيدة تتمثل فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. ونلاحظ أن مباحث العقيدة إنما تتعلق بأمور الإيمان، فالإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، هذه هي مباحث العقيدة. وإنما سميت بذلك لأن القلب ينعقد عليها، ولأنها أمور لا ينبغي أن يتردد الإنسان في الإيمان بها أو في اعتقادها، لأنها من الأمور التي لا تقبل التشكيك ولا تقبل التردد، بل لا بد أن يكون العبد فيها مؤمنا إيمانا تاما كاملا. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، يعني أفضل العلوم على الإطلاق، لأنه علم يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالرسل وبالكتب، ولذلك كان أشرف من غيره من سائر العلوم، سواء كانت علوما شرعية أو كانت علوما مدنية، يعني كانت علوما شرعية أو كانت علوما غير شرعية، فإن أشرفها وأفضلها هو علم العقيدة وعلم المعتقد، لأنه علم يتعلق بذات الله، ولا شك أن ذات الله أشرف، ولذلك كان العلم بذلك أشرف. قال: إذ شرف العلم بشرف المعلوم. قال: وهو الفقه الأكبر، أي ويسميه بعض العلماء باسمه الفقه الأكبر، كأنه اعتبر ما يتعلق بالاعتقاد أنه أكبر فسماه بالفقه الأكبر، وما يتعلق بالمعاملات وأفعال الناس كان فقها أصغر. قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. الفقه الأكبر كتاب في المعتقد، وكتاب يتحدث في مسائل العقيدة. هذا الكتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني أنه من تأليفه، فهو إما أن يكون الإمام قد كتبه، أو يكون قد أملاه، أو يكون الناس فهموه وأدركوه وعرفوه من ما نقل عن الإمام رحمه الله. فهذا الموضوع يعني الفقه الأكبر إنما هو في مسائل الاعتقاد، ولذلك سمي بالفقه الأكبر. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. بعد أن بين مكانة هذا العلم وأنه أشرف العلوم، كأنه يريد أن يقول: وهذا العلم ما مدى حاجة الناس إليه؟ فقال: إن حاجة الناس إليه كبيرة جدا، بل إن الناس حاجتهم إليه على سبيل الضرورة لا على سبيل الحاجة، فهي أكبر وأعلى من الإيه؟ من الحاجة، لأنها أمر ضروري، إذ بمعرفة العقيدة حفظ الدين، فيكون من مقاصد الشريعة، لأن للشريعة مقاصد، كما يقول العلماء: للشريعة مقاصد، وتتمثل هذه المقاصد في الضروريات الخمس، والتي تسمى بالكليات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. يعني لو نظرنا إلى أوامر الشريعة الإسلامية وإلى مناهي الشريعة الإسلامية، نجدها إنما ترمي إلى تحقيق هذه الأمور الخمسة: حفظ الدين وهو أعظمها، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل. ولما كان حفظ الدين أعظمها، لذلك كان علم أصول الدين أهمها، والناس مضطرون إلى معرفته، كما هم مضطرون إلى إبقاء أنفسهم والمحافظة على أموالهم وأعراضهم وعقولهم. ولذلك قال هنا: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب، يعني لا حياة حقيقية، حياة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله الناس، إلا إذا كانوا على اعتقاد صحيح سليم. قال: لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها، أي بأن تعرف القلوب ربها، فتقدره قدرا، وتعطيه حقا، وتحمده وتشكره، وتعبده ولا تكفر به. قال: بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله، يعني ويكون مع المعرفة التامة، ويكون مع ذلك كله أحب إليها، يعني معرفة الرب جل وعلا بهذه الخصائص وبهذه القيود يكون معرفته أحب إليها مما سواه، يعني مما سوى الله سبحانه وتعالى، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه، أي يكون ديدنها وشانها أنها تبذل كل قصارى جهدها في سبيل طاعته وعبادته. قال: ومن المحال، بعد إذن أن بين أهمية العقيدة ومدى احتياج الناس إليها، أراد رحمه الله أن يبين قضية أخرى، وهي: هل يمكن للعقل البشري وهل يمكن للإنسان بسائر اجتهاداته هل يمكنه أن يصل إلى معرفة علم العقيدة وأن يصل إلى الغاية التي أمر الله سبحانه وتعالى العباد وأرسل الرسل لكي يحققوها في العباد؟ فهل يمكن للإنسان أن يعرف العقيدة، يعرف العقيدة بتفاصيلها باجتهاده وبعقله، أو أن معرفة هذا النوع من العلم ومن الاعتقاد إنما يكون بواسطة النقل وبواسطة السمع وبواسطة الدليل الذي جاءنا عن الله سبحانه وتعالى ممثلا في أنبيائه ورسله؟ ولذلك قال: ومن المحال. طبعا المحال العادي أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، يعني بمعرفة العقيدة بتفاصيلها وإدراكه على التفصيل، يعني أن تستقل العقول إدراكه، إدراك قضايا العقيدة على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فقد يكون ذلك ممكنا، لكن على سبيل التفصيل لا بد من الاستناد إلى الدليل. قال: فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. الأصل معرفين به، لكن يبدو أن السجعة والفاصلة اقتضت أنه يقدم الجار والمجرور على على الاسم. قال: أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. فكأن مهمة الرسل هي التعريف بالله جل وعلا والدعوة إلى عبادته وتبشير من آمن وإنذار من عصى، وهذا يتحقق في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه، معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يتحقق فيه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. يتبع هذه المعرفة معرفة الناس بربهم وبخالقهم يتبع ذلك أصلان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. يعني الرسل جاءوا يعرفون بالله ويدعون إليه ويبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين، وأيضا تبعا لهذه الغاية جاءوا يعلمون الناس قواعد الشريعة وأصول الدين، قواعد الدين وأصول الشريعة. هذه من أعمال الأنبياء والرسل، وإن لم تكن هي الغاية لكنها لما كانت وسيلة إلى التعريف بالله أخذت حكم حكم الغاية، لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. إذن تبع دعوة الرسل والغاية من دعوة الرسل أمرانهما بمذابة الوسيلة. الأمر الأول تعريف الناس بأحكام الشريعة وبقواعدها، وهذا يتمثل في الأوامر وفي النواهي، فكل أمر أو كل نهي إنما هو بيان لأحكام الشريعة. أما الأصل الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه، لأن هذا أيضا غاية. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهدى من هدى منهم من أجل أن يثيبهم ومن أجل أن يجازيهم ومن أجل أن يكافئهم، فلما كان ثواب المؤمن على إيمانه وعقاب الكافر على كفره يعد من الغايات التي يعبد الله بسببها، كانت تلك وإن كانت هي ضمن الوسائل إلا أنها غاية في العباد، غاية للعباد. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. إذن هذان الأصلان وسائل ومعرفة ذات الله بأسمائه وصفاته وأفعاله غايته. فكأن الرسل جاءوا لثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف الناس بالرب جل وعلا، الأمر الثاني تعليم الناس كيف يتعاملون مع هذا الرب، وهذا هو المتمثل في الشريعة والمتمثل في العبادة. والأمر الثالث ماذا يكون لهم إذا ما حققوا المطلبين الأولين أو إذا ما خالفوا. إذن هذه دعوة الرسل تنحصر في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء: طرفان وواسطة أو غاية ووسيلتان. ثم قال بعد ذلك: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، لأن الإنسان إذا عرف ما ادخر له الله من الثواب فإنه يؤثره على الدنيا ويبذل في الدنيا كل سبل الطاعة لتحقيق تلك الأماني والغايات. وإذا عرف الشريعة سلكها ليصل إلى تلك الغاية التي تعرفه بربه. ولهذا قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله تعالى ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا، أي روحا للقلب تحيا به، سماه روحا قال لتوقف الحياة الحقيقية عليه. فلما كانت الحياة الحقيقية متوقفة على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، لذلك سمى ما أنزله من كتاب ومن حكمة ومن هدى سماه روحا، حيث قال سبحانه وتعالى قال سماه روحا أو ما أنزله على رسوله روحا، على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا، هذا معنى ونورا معطوف على إيه؟ على روحا، فالله سماه روحا وسماه إيه؟ نورا، سماه روحا ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنلاحظ في هذه الآية جمع بين الوصف بالروح والوصف بالنور، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي لا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به. قال وسماه أيضا شفاء، إذن فالقرآن نور والقرآن روح والقرآن شفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. يعني كان إنسانا يقول لماذا قال إيه قل هو للذين آمنوا هدى، ولما لم يقل إن القرآن شفاء يعني على سبيل الإطلاق؟ قال هذا المعنى مقصود، وهو أن يكون القرآن شفاء للكل، لكن من يستفيد بهذا الشفاء؟ المؤمن. أما غير المؤمن فإنه قد قفل على قلبه وطمس على بصيرته فلا يدرك منه شفاء، ولا يرى فيه نورا، ولا يحس فيه بروح. قال تعالى ما سمعت السؤال؟ نعم، هو قال هدى وشفاء، الله سبحانه وتعالى قال في الآية إيه؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القيد وهو قوله للذين آمنوا هل له مفهوم أو لا؟ ظاهر الآية الشارح يقول القيد هذا الأصل إنه ليس له مفهوم، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والله سبحانه وتعالى قال فيه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا النور الأصل في النور والأصل في الشفاء أن يكون لكل إنسان، لكن من الذي ينتفع به؟ من يطلبه؟ ومن يسير على نهجه؟ ومن يسلك سبيله؟ ومن يقتفي أثره ويتبعه؟ وهذا لا يكون إلا لمين؟ إلا للمؤمنين، ولذلك كان نورا وهدى وشفاء للمؤمنين، لأنهم هم الذين أدركوا شفاء وأدركوا نورا وأحسوا بنوره فانتفعوا. أما الكفار الذين ينكرون هذا القرآن أو يجحدون به أو يقولون هو أساطير الأولين، فإذا هم لم يتدبروه ولم يعنوا به ولم يستفيدوا منه، ولم ينتفعوا من فلذلك ولم يكن لهم إيه؟ نورا ولا شفاء، لأنه لو كان لهم شفاء لآمنوا، ولو كان لهم نورا لاهتدوا، فكونهم لم يؤمنوا ولم يهتدوا لذلك هذا النور مع وجوده لم يستفيدوا منه. مثلهم مثل الأعمى، يكون النور بين يديه ولا إيه؟ ولا يراه، واضح؟ ومثله مثل المريض، يكون الشفاء والدواء بين يديه ولا يستخدمه، ولذلك هو لا يفيده. فمن هنا جاء هذا التقييد بقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا ريب، يعني ولا شك أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. هذه نقطة أخرى بعد أن بين النقطة الأولى أهمية علم العقيدة، والنقطة الثانية مدى حاجة الناس إليها، والنقطة الثالثة كيف تعرف العقيدة ويتوصل إليها، أراد أن يبين النقطة الرابعة، وهي هل العقيدة فرض عين أم فرض كفاية؟ هل العقيدة فرض عين أم فرض كفاية؟ يقول العقيدة من حيث الإجمال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله دون تفصيلات، هذه فرض عين، لا بد على كل واحد أن يعرف ذلك، أن يعرف أن ذمة إله وأنه المستحق للعبادة، وأن الملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، أن يؤمن بذلك إيمانا مجملا، هذا فرض عين لا يجوز لأحد أن يجهل ذلك، فإنه إن جهل لا بد أن يتعلم. أما على سبيل التفصيل، الإيمان بالله وأحكام الإيمان بالله وأدلة الإيمان بالله وما إلى ذلك، على سبيل التفصيل هذا الإيمان به أو هذا واجب على سبيل الكفاية. ومعنى واجب على سبيل الكفاية أي أنه لا بد أن يوجد في المسلمين من يعرف ذلك، فإنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا جهله المسلمون كلهم أثموا. إذن فعلم العقيدة ومثل سائر العلوم كعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث وغيره من العلوم، حتى العلوم العلوم المدنية كعلم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة وغيرها من العلوم والصيدلة، كلها هذه تجب على المسلمين وجوبا كفائيا، يعني من حيث التفصيل يجب على المسلمين أن يتعلموها تفصيلا وجوبا كفائيا. أما الواجب عليهم معرفة العلوم الشرعية، الواجب في معرفة العلوم الشرعية على سبيل الإجمال واجب عيني، يعني والواجب العيني هو ما وجب على الجميع، والواجب الكفائي هو ما وجب على المجموع. ما وجب على المجموع يسمى إيه؟ علم واجب كفائي، وما وجب على الجميع فهو إيه؟ واجب عيني. هذا ما أراد أن يقوله. قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أي فكل ذلك معرفته على سبيل التفصيل إنما هو من باب فرض الكفاية ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. واضح؟ قال وأما ما يجب على أعيانه، يعني وأما الواجب العيني في ذلك فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. فالشخص الذي تهيأ له العلم والمعرفة واجب عليه معرفة هذه الأشياء أكثر من من لم يعط ذلك ولم يكن عنده الاستعداد. ولهذا قال فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، فإن القادر على ذلك يجب عليه بذل الجهد ووسع والطاقة في معرفة أمور دينه. إذن فكأن الواجب العيني يختلف باختلاف الأفراد. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. ماذا يقصد هنا بالحاكم؟ هل يقصد به السلطان؟ يقصد به القاضي؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد به اللقب الحديثي، فإن من ألقاب المحدثين الحاكم، فهناك الحافظ وهناك المحدث وهناك الحاكم. والعلماء عندما وصفوا الإمام أبو عبد الله النيسابوري بن البيع بأنه الحاكم، ما كان حاكما يعني قاضيا أو كان أميرا، وإنما هو حاكم في علم الحديث. وهذه ألقاب مذكورة في كتب الحديث، فالحافظ من حفظ 10,000 حديث متنا وسندا، والمحدث من أحاط أو من جمع 40,000 حديث أو نحو ذلك، والحاكم قالوا هو من أحاط بعلم الحديث أو أحاط بمعرفة الحديث. بس المفتي ما هو داخل التعريف؟ ها؟ المفتي الذي أورده هو إيه؟ ما هو داخل من ضمن مراتب المحدثين؟ أيوة، يعني المحدث صحيح والحاكم والحافظ، لكن المفتي ليس درجة من الدرجات. والمفتي لابد أن يكون إيه؟ مجتهدا، فعلى الأقل يكون عارف الأحكام الشرعية وأدلتها. واضح؟ لأننا لو قلنا إنه يجب على الحاكم، وإذا أردنا معنى الحاكم اللي هو الأمير، فقد لا يكون الأمير على معرفة. قال وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. إما أن يكون عارفا بالأحكام، وإما أن يكون باحثا ترك النظر. ومعنى النظر هنا يعني الدراسة والتتبع والتتلمذ والاستقراء، وليس المراد به النظر. وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث علق الشيخ الألباني عليه بأن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي قال فيه إنه غريب، والترمذي من شأنه إذا قال في الرواية في الحديث إنه غريب وأطلق، فإنه إنما يقصد به أن هذا الحديث ليس حديثا صحيحا، بل ما يطلقه وما يسميه العلماء بوصف منكر، والعلماء إنما ضعفوه من حيث الرفع، لكنه قد ثبت أنه من قول علي رضي الله عنه، يعني موقوفا لا إيه؟ لا مرفوع. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذه جزئية أيضا من الجزئيات التي ذكرها المؤلف في المقدمة ليبني عليها الأمور أو الأسس التي ينطلق منها في إيه؟ في تفصيل العقيدة وتفصيل أحكام العقيدة. هذه المسألة أعني أنه أمر العقيدة كما قال إنه يستحيل على العقل البشري أن يدركها، قال لابد أن تكون مستندة إلى حكم شرعي ومستندة إلى دليل شرعي. ويريد أن يقول هنا إن مسائل العقيدة إنما هي أمور توقيفية، أمور توقيفية تحتاج إلى نص من الشارع، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق فيها عنان الاجتهاد، بل هي أمور تفتقر إلى السمع وتفتقر إلى الاستدلال بما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أن إنسانا رأى واستحسن أمورا وأراد أن يجعلها من أمور الاعتقاد نقول له إن هذا لا يصح ولا يصلح، لأن مسائل الاعتقاد أمور إيه؟ توقيفية، ليس لأحد أن يزيد فيها وأن ينقص منها، والزيادة فيها محظورة كما أن النقص فيها محظور. لماذا الزيادة في العقائد محظورة؟ لأن الإنسان الذي يستحسن شيئا لم يأتي به الشرع كأنه يرى أن الشريعة ناقصة، وأن ما استحسنه إنما يريد أن يكمل وأن يتمم به أمور الشرع. ولذلك من القواعد الأساسية في هذا الموضوع أن مسائل العقيدة وأن المسائل الدينية مسائل توقيفية، مسائل توقيفية بمعنى أنه ليس لأحد أن يزيد فيها أو أن ينقص منها، هذا معنى قولي، وليس لأحد أن يفعل أو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. فتعبد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وفق إيه؟ وفق الشريعة. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون لأن الكافرين وصفوا الله بإيه؟ بأن له ند، وأن له أنداد، وأن له زوجة، وأن الملائكة بنات الله، وأن عيسى ابن الله، وغير ذلك مما وصفه به الكافرون. فالله نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فالله منزه عن ذلك. ثم قال وسلام على المرسلين، أي فكأنه سلم على المرسلين لأنهم السلامة فيما جاءوا به، ولأن ما جاءوا به وما بينوه للناس هو الذي تضمن من خلاله السلامة في المعتقد، ومن خلاله السلامة في الأجر. ولهذا قال ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، فإنهم نزهوه عن النقائص وعنه، كما قال عيسى بن مريم لما قال له الناس إنه ابن الله، ولما قالوا له إنه ابن لله نزه الله عن ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فلما كان المرسلون منزهين الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، ودعوتهم إنما تدعو إلى كمال الله جل وعلا، لذلك سلم الله سبحانه وتعالى عليهم، أو سلم منهجهم وارتضاه. قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ثم كأن المؤلف يريد أن يقول وإنما دفعني إلى التأليف في هذا الكتاب والكتابة في هذه المسائل ما انتهى إليه أمر الناس من انحراف ومن ترك لمنهج السلف ومن ترك لمعتقد السلف، لذلك رأيت أن أكتب هذا الكتاب أذكر الناس فيه وأدعوهم إلى أن ينهجوا منهج السلف في الاعتقاد. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي الأول به الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.